بدون قد ما سكني والحب بينا كلهم للوعد ما سكني. والحب بينا كلهم للوعد ما سكن. والقلب قال لي سواه يا مهجات الصبال عن وجد لا تبدي القلب اللي سواهم حد ما سكن. Yeah.